لها ولمن سواها لخروج ما هو في الجهاد ما ذكر في جوابه إياها في هذا الحديث. فكان دليلا على أن جهادهن لا ينقطع كما لا ينقطع جهاد الرجال. احتمل أن يكون ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم لها ولسائر نسائه هذه ذم ظهور الحصر فوقفت على ذلك هي ومن سواها من أزواجه دون من لم يقف عليه. ولم يقف على ذلك منهن زينب ولا سودة رضي الله عنهما فلزمتا ما في الحديث الأول. وكلهن رضي الله عنهن أجمعين على ما ذكر عليه في ذلك محمودات. وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيان أصحابه وسائر الصحابة في تركهم الخلاف عليهن في ذلك وفي إطلاقهم إياه لهن محمودون بعلمهم ما عملوا من ذلك. ولا يجب أن يحمل تأويل الأحاديث إلا على ما حملناه عليه لأن في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه. وفيما سواه ضد ذلك مما نعوذ بالله منه. تنبيه: قال الذهبي في الميزان واقد بن أبي واقد الليثي روى عن أبيه تفرد عنه زيد بن أسلم حديث قال صلى الله عليه وسلم لنسائه هذه ثم ظهور الحصر وهذا منكر فما زلن يحججن. قلت: الحديث صحيح فله طريق أخرى والجمع ممكن فلا نكارة والله أعلم. على كل حال الذي يظهر الله أعلم أن الحديث غير صحيح. صار المولى التوأمة اختلط وأصابه ما أصابه فلا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر العظيم. وإن كان ابن أبي جد روى عنه قبل الاختلاط كذلك حديث واقد لا تروا حاله ولا روى عن الذي من أسلم ثم قال الذهبي كون عمر يحجهم لو كان ثابت في الشيء ما حجهم عمر ولا حجوا بعد ذلك ولكن امتثلوا. قول العائشة أفضل الحج الحج والعمرة الجهاد الحج والعمرة لكن جهاد الحج والعمرة كل هذا يدل على أن الأمر واسع لهن ولغيرهن. فالأقرب أن حديثين واقد وحديثين مولى التوأمة ليس صحيحين بل هما غلط من بعض الرواة غلط من صالح واقد ليس مما يعتمد عليه. وفق الله المؤمنين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في طور الحائض. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. فسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال: نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. هذا هو حق الجنب طهرت فتصل فإن لم تجد ماء تيممت كالمسافر كالذي في السفر أو مسجون ما يطعم تيمم. لكن لا تعجل حتى ترى قصة البيضة حتى ترى انقطاع الدم هم يزوم قصة البيضاء لكن الغالب تجد قصة البيضاء وماء أبيض لنهاية الحيض يخرج مع الأبيض يسمونه قصها البيضاء، لكن بعض النساء لا يجدها. فالمهم انقطاع الحدة، إذا ذهب الدم ولم يبقى شيء تلطها في قطن ونحو ولا أفرات نقع تغتسل. نعم. تغتسل الطهر ولا الصليح، هذا يسمى حيضة ملحقة تلفيق، تجمع بين الأمرين، في منطقة تغتسل تصلي وفي يوم الحيض لا تصلي حتى تنتهي المدة العادة. نعم نعم شرط لا يأتي. نعم. باب جامع الحيضة. ممكن بعض. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل تردم أنها تدع الصلاة. حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل تردم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة قال قول مرجوح صواب أن الحامل لا تحيض، لأن الله جل وعلا جعل الحيض علامة، إذا ارتفع الحيض علامة الحمل، إذا وجد هو علامة عدم الحمل، طلقها طاهرة أو حاملة. الحمل تقدم اللي مع الحائض من الحمل يكون دم فساد، تنظف منه وتصلي وتصوم، هذا هو معتمد. نعم. ولو تكرر. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة لا بأس النفساء، لا بأس تصنع الطعام، تقدم الطعام، ترجل رأس زوجها، تغسل ثيابه، الحيض هل مو في يده، هل في الفرج، هي طاهرة عرقها طاهر، هل تجنب؟ إنما النجاسة في الدم، كونها تنام مع زوجها، تغسل ثيابه، تقدم طعامه، تفري رأسه، كل هذا لا بأس. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوب الدم من الحيضة كيف تصنع به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. باب في المستحاضة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وهذا النساء تتكلف في مسألة الثياب، ترى أن يغسل تغسله كله ماذا طلب، إذا أصابها نقط تغسل للنقط، يغسل الثوب يغسل أو السراويل. أما إذا غسلته من أجل النظافة من أجل ذات الأوساخ، وأما النجاسة لا يمس إلا ما أصابه الدم، فإذا أصاب الدم طرف الثوب أو ما يعني الفرد أغسل يغسل. وكذا النجاسة كل النجاسة كلها يغسل ما أصاب الدم بس بول ولا دم ولا غيره يحك يغسل. إذا جاء إلى الشهاد ولا بقي لا يضر، لكن إذا غير بشيء من الطيب حسن. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله

وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. أن أغسل. هل شد؟ أغسل. باب ما جاء الأمر في هذا واسع. السجمة كفى. البول والغائط. لكن في لا ينقص عن ثلاثة لا مسحات لأنه سنها يسجى بأقل ثلاثة أحجار فإذا أنقص كفت وإن لم تنقي زاد رابعا وخامسا وسادسا حتى يمكن لكن إذا أنقى بشهر كأربعة استحب له أن يوسن يأتي بخامس وإذا أنقى بستة فاستحب له أن يوقي بسابع والغسل أفضل وأكمل وأنقى والنبي فعل هذا وهذا ترت يستنجي وترت يستجمع على الشرط إذا فعل هذا وهذا فلا بأس والبول قائما لا بأس به يدعت به الحاجة والجلوس أفضل وأحمد وثبت عن حنيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبارة تقوم فبال قائما ولعل ذلك لأسباب إما لأن الجلوس قد يسبب خروج الماء إليه أو لأن هناك مجلس مناسب أو لأسباب المقصود أن البول القائم جائز لكن يكون يجلس أفضل والعائشة رضي الله عنها ما كان يبول إلا جائزة جالسة يعني الغالب عليه البول جلوس جالس وإنما بال قائم في الواقعة التي ذكرها إليه نعم نعم ما ثبت في الشيء أو ما ثبت في الشيء أو ما في الشيء نعم لا ما في عدم يغسل حتى يزيل الأثر يغسل بما يزيل الأثر أثر البول القائم صلى الله عليه وسلم لو خرج من دبره الدم هل يكفي فيه الاستجمار ولا لابد من غسل الأقرب الله أعلم أنه يغسل لأنه وهو بول ولا غائب هو الأقرب فيه والله من يقي النجاسة القسم هذا الأقرب المنافير تكفي المنافير وأشبه كل شيء ناشف قوي طيب طاهر يزيل الأذى يحصل به المقصود والتراب كذلك ثلاث مرات أكثر إذا أزال الأذى باب ما جاء بالسواك أهل بأس لكن الجلوس أفضل نعم وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم بالسواك حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك بكسر السين على الأفصح مذكر وقيل مؤنث وأنكر والأزهري مشتق من ساكن ذا لا لا لا لا حديث نفسه من السباق قال ابن السباق بسين مهملة وموحدة للمدني أبي سعيد من ثقات التابعين وأشرفهم وواله الستة وذكر بالتقصي أنه من بني عبد الدار بن قصي وبالتقريب وغيره أنه ثقفي وهو مرسل ووصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة بضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة تميم وإسكانها لغة عقيل وبها قرأ الأعمش من الجمع جمع جمعة من الجمع جمع جمعة تكلم عن زيادة ابن ماجه أو الكفر ما تعرض لزيادة ابن ماجه لما صاحب من الأحضر نعم ما تعرض شيء في صاحب من الأحضر

ابن يعقوب عن أبي وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبره أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. وحدثني عن مهدي من فضل الله أن الصلاة في صلاة الواجب مصلين والمنتظر في صلاة وبعد الصلاة كذلك ما لم يؤذي أو يحدث كل هذا من فضل الله جل وعلا فلا ينبغي من العجلة. نعم مطلقة يسير عليه السكينة حتى ولو سمع الإقامة. فضل الله واسع. نعم لا يروح الصف الأول ولو فاتك يعرف الأمل بيكمل الصف الأول أو فالأول ما كان من نقص لك والصف الآخر. أراد بعد الصلاة أن يأخذ الصلاة الأخرى هل يجوز له الاستثناء صابعا هل كان انتهى الصلاة لكن في صلاة لما فرغ من الصلاة سبحا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا أمر الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الآخر. عند الشهادتين عند الشهادتين السنة عند الشهادتين. نعم ظاهر الوجوب ظاهر الأوامر الوجوب. نعم وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة أرفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي حاتم من خبث عدو الله وحيداه حرص على إفساد أعمال بني آدم وتنقيصها وضعفها الواجب الحذر من عدو الله وهذا شيء مشاهد كثيرا ما يذكر الانسان في الصلاه ما لم يذكره قبل ذلك كله من حرص هذا العدو على تخفيف على يصلي او على نقص عمله ان لم يستطع ادراك الساده فالمؤمن ياخذ حذره من هذا العدو مهما امكن. نعم صلى الله عليه اذا لم يعقل المصلي من صلاه الشيء البت دخل ساهرا وصرف ساهرا الصلاه صحيحه لا في الحال لما قال الحديث الصحيح ان الرجل لا يكتب الصلاه لا يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها حتى قال الا عشرها شبه الوساوس صلى الله عليه وسلم ما يشرع اعاده ما يقال ما عند الاعاده ما دام كملها الحمد لله. نعم ما لا ما ما ما يعرفون شيء في مساله القران القرآن أعظم على الشيطان القرآن هو أصل الدين هو أصل الأساس هو عدو القرآن. إذا الإنسان يعني يستطيع أن يبكر إلى الصلاة ولكن يتأخر قليلا مثلا تشده مثلا محاضرة في مذياع مهمة علمية دين هل يتأخر قليلا إذا كان تأخره لا يفوت عليه الصلاة يؤخره قليلا عن الروضة على مرؤوسه ان شاء الله على مرؤوسه ان شاء الله. نعم

له صاحب من أصح أو من أصح الأسنان. نعم. ما ثبت من سلف لفظهم حتى ترون. هذا إذا كان ما هو بحاضر لا يقومون حتى يدخل. أما إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء في أولها أو في أثنائها. ما يكون دليل على أنهم يجرعون لا هكذا كما دخل إذا أو يقومون صلى الله ولا وقع ولو قيم الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي يعني إذا قاموهم بعجلة يشق عليهم قد يشق على الناس. نعم. صلى الله عليكم الإمام مالك لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس لذلك. نعم. الثاني بهذا الصواب للجمهور لا يؤذن الجمعة إلا بعد الزوال يعني تصح إلا بعد الزوال كالظهر هذا هو الصواب للجمهور لكن رخص بعضها العلم في أدائها في السادسة السادسة ولكن أحوط المؤمن أن يدعى ذلك وأن لا يصلي ولا يؤذن إلا بعد الزوال كما قاله الجمهور وكما في حديث سلف بن أكرع وغيره كانوا يصلون مع النبي إذا زالت الشمس. وسئل مالك عن قوم حضورنا أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا قال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن قوم حضورنا أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا قال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك ظاهر السنة أن يجب الأذان عليهم ولو كانوا المساجد في السفر مثلا عليهم أن يؤذنوا أما في الحضر يكفي أذان المساجد لو كانوا جماعة مرضى صلوا جماعة مثل أذان يكفي أذان المسجد يقيمون المسجد. والصلاة مجزية صحيحة لو صلوا بالأذان ولا قالوا صحت الصلاة لكن ترك السنة في إقامة. نعم. أما الأذان يكفيه أذان المساجد المريض يكفيه أذان المسجد والمرضى كذلك يكفيه أذان المسجد. نعم. والنساء كذلك. نعم. المصليات اللي في الدوائر الحكومية يكفيهم أذان المساجد من حولهم ولا يؤذنون لدخول الوقت تكفيهم لكن إذا أذنوا يكون أحسن حتى ينتبه اللي عندهم ينتبهوا والواجب عليهم الخروج واجب عليهم الخروج إلى المساجد إذا كانت المساجد حولهم وجب عليهم الخروج فإن كان لا يسمعون النداء وجب عليهم النداء. نعم. كان الواجب أن يؤذن وهم ما يكتب المسجد الواجب أن يؤذن الواجب يؤذن. نعم. مثل ما فعل لما فات في الصلاة أذن وأقام لكن إذا أقام كفى لأن الآن ما له حاجة حينئذ لكن في غير الوقت يؤذن ويقيم والحمد لله. أما لو نام عن الصبح أو نام عن الظهر حتى جاء العصر هم جماعة يؤذنون ويقيمون لكن إذا كان عندنا الناس أشهر نام أو سهر يقيم والحمد لله. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. هذه عبارة النظر إذا كان ذهب إليه جبهة بينهم اتفاق على أنه جبهة على الوقت وعلى اجتماع الناس إذا جاء ما قال السلام عليكم الناس حضروا الوقت حضر الساعة كذا ماشي طيب إذا كان بينهم على هذا. أما إذا كان الإمام قد طبق الوقت إذا الوقت جاء فإذا تأخر على المؤذن نبه كل هذا طيب. الله أعلم. ما لها صلاة هذا ما لها صلاة كل يصلي كل يقرأ وحده كل يقرأ نفسه. ما لها صلاة يكفي الأذان والحمد لله لكن اللي يمر بالطرقات شوف حد قاعد ولا شيء صل، شوف حد قاعد ولا نايم وقف ولا جالس وتوكل على الله صل. باب الأمر معروف أنه ممكن الأذان كافي. صلى الله إليك، في بعض البلاد اللي يحسنون تلاوة القرآن قليل جدا جدا، يقول في بعض البلاد اللي يحسنون قراءة القرآن وتلاوته قليل جدا، فيقولون لم إذا أنكر عليهم أو نوقش، قالوا إن المصلين إذا حضروا ينتظرون الجمعة ما فيهم من يقرأ، ينظر بعضهم إلى بعض ويتحدثون، لذا فنحن نجعل شخص قارئ مجود يقرأ حتى يستفيد الناس من قراءته ويتعلموا. يتفقوا على هذا ما يخالف، يتفقوا على واحد يقرأ ويستمع طيب الحمد لله. الهيئة هذا واجبهم، هذا واجب الهيئة إذا مروا على ناس حتى غير الهيئة واجبهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الهيئة هو غير الهيئة يرى ناس جالسين والناس موجودة أبداً يبص يتوكل على الصلاة أو دكان مفتوح أو بصة أو بصة أو بصة أو أشبه ذلك، لا يتركونه تكلم عليه صلوا توكلوا على الله. نعم، إذا كان ما في أحد يا من الحجارة ولا يا من الأواني سبحانه. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. إن عاد معه قل مالك هذا ليس بي، ليس بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يصدق على هذا فيصلي معه، إذا جاء وصلى معه طيب الحمد لله. قال لأبي ذر: لا تصلي فلا أصلي، صلي معه. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. نعم، لكن لو صبروا حتى يقيموا يكون أولى، لكن لو اشتغل على المسلم فلا بأس أن يقيم غيره، لأنه واجب عليه أن يعتني بالمقام ويكون يعني مستعد للإقامة في وقتها، إذا اشتغل عن ذلك للإمام أن يقيم ويترك. نعم. قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. نعم، لكن لا ينادى لها قبل الفجر إلا إذا كان هناك من ينادي بعد الفجر، ما كان قبل الفجر ولا ينادى غلط، يغر الناس. إذا نادى لها قبل الفجر لابد يكون هناك منادي بعد الفجر، كما كان في أحد ينادي بها قبل الفجر قليل ثم ينادي من آخر، أو نفس المؤذن نفسه يعيد الأذان يعيد الأول. نعم، الإمام هو اللي يأمره، الإمام هو اللي يأمر إقامة الصلاة، الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان يأتي الوقت الأذان، فإذا كان المؤذن هم حاضر وقت الإقامة أو متشاغل فالإمام يقيم، الأفضل يقيم الإقامة، هو اللي يقيم لكن حاضر، لكن إذا كان ما يبالي المؤذن يحقر الإمام ولا يبالي يشتغل بالصلاة أو الموحد يشاغل وجاء الوقت الإمام يقيم. لا بأس، يعني يكون مو شرط، مو شرط أن المؤذن يقيم، لو أقام غيره لا بأس. لا يمنع، يعلم يعلم يعلم المؤذن، لا يسوي شيء، يعلم ويوجه الى الخير، لا يسوي كذا خلاص ليس فيه، اذا اقيم الصلاه تهلون حصل المقصود الحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاه خير من النوم، فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح. حدثني عباس كذا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. هذا بلغ

يصلى معهم في النافلة ثم يأتي صلاة الفائتة ثم يأتي بالعمل. وإن قال وإن قطع الصلاة نواها عن الفائتة وكبر وكمل ثم قضى ثم قضى جديدة لا بأس. لو دخل معه العصر وهما ما عليه الظهر ذكر أن ما صلى الظهر يبتدي الإحرام يثبت الإحرام من جديد نية الظهر يكمل معهم ثم يقضي العصر يقطعها وينوي الظهر ويكمل ثم إذا سلم قام يقضي ما فات ذكر بعد ركعتين يقلب النية ينويها الظهر ثم يقضي بها إذا سلم وتنتهي لفاتته. نعم نعم كملها نافلة كملها نافلة لأن ذكر قبل نهاية هو الظاهر عذر الله لو كمل ثم نسل لما نكر لبعد الصلاة نعم. ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب القراءة في المغرب والعشاء. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني عما يقول على رعية قراءة بعض الجوال في المغرب بعض الأحيان كما قرأ النبي الدكتور في المغرب رواه الشيخان في الصحيحين. وهذا كان لما قدم جبير النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في أول هجرة في أسارى بدر سمعه يقرأ المغرب الطور. قال فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون كاد قلبي ينفطر كان من أسباب الإسلام رواه جبير المؤمن بن عدي. وأخبرة أم الفضل أم عبد الله بن عباس أنها سمعت أنه يقرأ بالمرسلات في آخر حياته دل على أنه يستحب أن يقرأ بعض القرآن في المغرب بعض الأحيان وكان يقرأ فيها بقصار مفصل غالبا وربما قرأ بالطوال. ثبت أن القراءة بالأعراف أسمها في ركعتين وهذا قليل الأعراف ما لم يحفظ عنه إلا مرة واحدة كما بلغ عنه. نعم لا لا لا لا يغير تارة وتارة يقرأ صار مفصل في الأغلب لا يشق على الناس ولكن بعض الأحيان يعني يقرأ المرسلات يقرأ التكوين يقرأ يسمعه فطرات يقرأ عنا يقرأ ناس بعض الأحيان حتى من باب إحياء السنة فالأصل القصار مما في رواية الإسلام بيسار كان يقرأ في المغرب بالقصار. لا يكلف الناس ولا يقرأ الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم أيكم من الناس فليخفف يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الناس الفعل القول مقدم على الفعل. لا ترك هذا لا يكلف الناس يعني قرأت في الأعراف مطولة كلف الناس. الرسول قال أيكم أما الناس فليخف فإن فيهم الصغير والضعيف وضع الحاجة والمغرب قصير ترك هذا ترك هذا الإعلان بتعد ما لها صلة ما كان لم يعلم النبي قال هذا. نعم نعم عندك في البلوغ طواف النسائي بإسناد صحيح. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة. حدثنا وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دنا منه ليسمع ما يقول ركعة الثالثة المغرب، قرأ بها لله الزيادة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا من فقه رضي الله عنه. اللهم استعان. الله أكبر. نعم. وذكر عن قيس بن الحارث عن عاصم. قيس بن الحارث عنده؟ صلى الله. اي نعم، عن قيس بن الحارث. اشكال الشارع. عن قيس بن الحارث الكندي الحمصي ثقة من التابعين. ماذا عرضه؟ تابعين عاصم. وفي نسخة عبد الباقي كذلك. قيس بن الحارث. عن أبي عبد الله الصنابحي. حط عن صاحب قيس بن الحارث. ما ذكر رواية عن عاصم بن الحارث. شوف قيس بن عاصم التقريب. قيس بن عاصم. إيه التقريب. قيس بن عاصم بن سياد بن كسر الميم وسكون النون وفتح القاف، صحابي مشهور. الحلم نزل البصر. بعد قلنا قيس بن الحارث، أو عيدنا قيس بن الحارث. نعم. وسنة على قراءة الآية. قد يقال يقال من حديث عليكم سنتي. اللهم صل على رسول الله. نعم. اللهم صل. قرأت الركعة الثانية أو قرأ بآية واحدة فقط؟ في الأخيرة، الآية الأخيرة، في الركعة الأخيرة. ربنا لا تزغ قلوبنا سرا. نعم، بعد الفاتحة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده. قرأت صديق بن وصل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنة بتخفيف المغرب عليه الصلاة والسلام، ولهذا قرأ الصديق بسورتين من قصار المفصل. نعم، ولكن رواية مسلم وفضل تدل على أن النبي يزال يقرأ بعض الصوال مثلما قرأ المرسلات. نعم. هل ورد في الركعتين الأخيرتين من العشاء قراءة غير الفاتحة؟ ما أعلم شيء. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. وكان أنا من عمره. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. يعني يقرأ صلى وحده بمرض. نعم. اللهم الله اجتهاد منه. اللهم السنه في هذا تحري على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرا في الاخرين بفاتحه الكتاب كما قال ابو قتاده في الصحيحين، وجاء في حديث ابن سعيد ما يدل على ان ربما قال زياده في الثالثه والرابعه من الظهر على الفاتحه، لان قال كنا نحجر صلاه رسول الله، كان يقرا في الاخرين قدر الف ثامن تجد السيده، وفي الاخرين قدر النصف من ذلك. هذا يقتضي أنه يقرأ في الأخرين زيادة على الفاتحة الظهر، لكن هذا بعض الأحيان جمعا بين رواية أبي قتادة وأبي سعيد. أبو قتادة في الصحيحين